بسم الله الرحمن الرحيم. الغماز على اللماز في الأحاديث المشتهرة، كتاب من تأليف أبي الحسن نور الدين السمهودي. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان هذا الكتاب يشير إلى مضمونه، حيث تتبع مؤلفه السمهودي الأحاديث المتداولة على ألسنة الناس والمشهورة بينهم، وفيها عيب أو ضعف، أو هي منكرة أو موضوعة، ووجد من واجبه أن يقوم ببيان هذه الأحاديث وبيان درجتها، ليعلم الناس الذين يتناقلون هذه الأحاديث أنها لا ترتقي إلى مرتبة الحديث الصحيح، بل هي دائرة بين الضعيف والموضوع. ولهذا اختار عنوانا لكتابه الغماز على اللماز في الأحاديث المشتهرة، ليعرف موضوع الكتاب ومضمونه من عنوانه. وأصل الكلمة كما جاء في القاموس المحيط من اللمز، وهو العيب والإشارة بالعين، وقيل الهمزة المغتاب واللمزة العياب، أو هما بمعنى واحد، أو الهمزة المغتاب في الوجه واللمزة المغتاب في الظهر، أو الهمزة بالعين واللمزة باللسان، وهي ألفاظ جاء ذكرها في القرآن العظيم في أكثر من آية كريمة، منها قوله تعالى: ويل لكل همزة لمزة. وليس أبو الحسن السمهودي هو أول من ألف مصنفا يبين فيه الأحاديث المتداولة على الألسنة، وهي لا ترتقي إلى مرتبة الصحة أو بشأنها مقال من أئمة الحديث النبوي، فقد سبقه إلى هذا كثيرون، منهم الإمام ابن قيم الجوزية، حيث وضع رسالة في الكلام على الأحاديث المشهورة، وألف الزركشي كتاب اللآلئ المنثورة، وصنف السيوطي كتابا في هذا الفن. ولم يخفي السمهودي ما أفاد من كتب سابقيه، فقد كان السمهودي تلميذا للسخاوي صاحب كتاب المقاصد الحسنة، وأشار إلى الانتفاع من علمه، حيث التقى معه وسمع منه تصانيفه، ثم حج معه في سنة 71 و800 هجرية. والسمهودي من علماء القرن التاسع الهجري، حيث ولد سنة 44 و800 هجرية بقرية سمهود بمصر، ثم رحل إلى القاهرة طالبا للعلم، ثم رحل إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة لينهل من معين العلماء في هذه العواصم الإسلامية. وقد كانت وفاته رحمه الله تعالى في المدينة المنورة في السنة 1900 هجرية، ودفن بالبقيع. لهذا وجد الباحث نسخة من هذا الكتاب في المدينة المنورة، فقد ظل كتاب السمهودي هذا الغماز على اللماز حبيس المكتبات وفي عداد المخطوطات، حتى تمكن محمد إسحاق السلفي من الحصول على نسختين خطيتين، إحداهما في مكتبة عارف حكمة بالمدينة المنورة، وأخرى نسخة مغربية، فقام بدراسة هاتين المخطوطتين إلى جانب قيامه بالتحقيق وتخريج الأحاديث. وقد قدم المحقق السلفي الكتاب بمقدمة أشار فيها إلى عناية المحدثين بالحديث الشريف على مر العصور، فقال: إن الإسناد المتصل قد حظي بالعناية والاهتمام في جميع عصور المسلمين، حتى أصبح من واجب المحدث أن يبين نسب ما يروي. وقد شبه بعضهم الحديث الذي يروى بغير إسناد بالبيت بلا سقف ولا دعائم، ولكن مع هذه اليقظة من المسلمين، كان الكذابون والوضاعون والقصاص يسيئون إلى الدين بإدخالهم في تعاليمه ما ليس منه، فلولا عناية الله سبحانه وتعالى الذي حفظ الإسلام من التحريف والتبديل، وصان كلام نبيه عليه الصلاة والسلام عن أن يكون مركبا لأهل الأهواء، ولولا الجهود التي بذلها الصحابة والتابعون ومن بعدهم، وما اتصفوا به من الدأب الشديد والتنقل والارتحال في سبيل الحديث النبوي ومذاكرته، لاشتبه على كثير من الناس هذه الأحاديث لكثرة ما اختلقه الوضاعون والكذابون والقصاص على رسول الله صلى الله عليه وسلم زورا وبهتانا. لذلك كان أئمة الحديث على مدار العصور على جانب عظيم من الوعي والاطلاع، فقد كانوا يحفظون الحديث الصحيح والضعيف والموضوع لتمييز الخبيث من الطيب، ولبيان الحديث الصحيح من السقيم. ومن هنا ندرك قيمة بحثهم وتتبعهم في سبيل تطهير السنة من الأحاديث الموضوعة، والتي يتفرع عنها نوع يدعى بالأحاديث المشتهرة على الألسنة، ولا يلزم من شهرتها وشيوعها أن تكون صحيحة أو ضعيفة. ثم يبين لك المحقق مزايا الكتاب بما يدعوك للحصول عليه وقراءته والانتفاع به، فيقول: إنني لا أكون مبالغا إذا قلت إن هذا الكتاب من أفضل ما ألف في بابه، وبخاصة أنه يناسب العصر الراهن، لأن طلاب العلم يتهافتون على الاختصارات والإجازات. والسبب الثاني أنه يمكن الاستفادة منه لأي رجل لديه أدنى معرفة بأحكام الإسلام وشرائعه، فيستطيع أن يطلع على حكم الحديث الذي يريده بيسر وسهولة. وبخاصة أن المؤلف السمهودي رحمه الله تعالى جرى في ترتيب كتابه على حروف المعجم، حيث يذكر الحديث وأحيانا يذكر جزءا منه ويختمه بالحكم عليه من طرق عديدة، وأحيانا يذكر المؤلف حديثا صحيحا بعد ذكره الحديث الموضوع أو الضعيف. بالإضافة إلى هذا كله، فقد قام المحقق بتخريج الأحاديث وعزوها إلى مواضعها من كتب السنة إن وجدت، أو في كتب الموضوعات، إلى جانب ذكر أقوال العلماء فيها. وافتتح المؤلف السمهودي كتابه بكلمة أبان فيها عن الدافع الذي دفعه لتأليف هذا الكتاب، فقال: لما رأيت من يخلط الأحاديث الصحيحة بالواهية، ولم يلقي لوعيده بجعل الباطل صحيحا أذنا واعية، فاستخرت الله تعالى في تجريد الضعيف من الموضوع والذي لا أصل له عند الأئمة الحفاظ ليبتعد الناس عنه، ورتبته على حروف المعجم يسهل الكشف عنه، وسميته الغماز على اللماز، مستعينا بالله تعالى على هذا الإيجاز. وهكذا يبدأ الكتاب بباب الألف، وأوله حديث آفة العلم النسيان، قال البخاري في سنده: ضعف وانقطاع، وأخرجه الدارمي عن الأعمش مرسلة، والعسكري في الأمثال، وابن أبي شيبة عن عبد الله بن مسعود، والبيهقي في المدخل الكبير، قاله السخاوي في المقاصد الحسنة، وأخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم عن الأعمش معضلة. ويوجد الحديث في كتاب فيض الخاطر، وكتاب أسنى المطالب، وكتاب التمييز، وكتاب كشف الخفا ومزيل الإلباس للعجلوني. أما درجته فسنده ضعيف، إلا أن معناه صحيح. وينقلك السمهودي إلى حديث آخر، وهو: اتقوا البردة فإنه قتل أخاكم أبا الدرداء، قال السخاوي: لا أعرفه، وهو غير موجود في كتب الحديث المعتمدة، والحديث ورد ذكره في كتب الموضوعات. أما درجته فقال السخاوي: لا أعرفه، وقال بيروتي: موضوع، لأن أبا الدرداء توفي بعد النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان سنة 32 هجرية، ولم يثبت أنه مات بالبرد. وفي حرف الباء تجد مجموعة كبيرة من هذه الأحاديث الواهية أو الموضوعة، منها الباذنجان لما أكل له، قال الحافظ ابن حجر: هو من وضع الزنادقة، وقال السخاوي: باطل لا أصل له. وحديث آخر: بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين، وبشر الزاني بالفقر ولو بعد حين، قال السخاوي: لا يعرف هذا الحديث في كتب الحديث، ومثله حسنات الأبرار سيئات المقربين، وحديث داروا سفهاءكم، ومثله السلام قبل الكلام، إلى غير ذلك من الأحاديث الضعيفة والواهية أو الموضوعة أو المنكرة. ومما يجدر الإشارة إليه هو أن السمهودية له كتب قيمة كثيرة لا زالت في عداد المخطوطات تحتاج إلى دراسة وتحقيق ليعم نفعها. ورحم الله أبا الحسن السمهودي لقاء ما قدم من خدمة للسنة المطهرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.